لا لا، لو تاب قبل أن يعترف عند الحاكم قبل أن توبته. علمنا أنه زاني ولم يعترف. أي ما يخالف، لكن تبين أن الرجل تاب. مثل هذا الرجل نعرف أنه يسافر للخارج ويزني هناك، مشهور عنه. نعم، لكن الرجل رأينا أنه اعتدل واستقام، وهذا يوجد كثير. إذن تاب من الزنا.